وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا هو الحديث الأول في كتاب الجهاد. والجهاد مصدر جاهد يجاهد جهادا ومجاهدة، وذلك إذا استفرغ الوسعى في مجاهدة عدوه. وأما الجهاد في شرع الله عز وجل فهو بذل الجهد في محاربة الكفار إعلاء لكلمة الله، بذل الجهد في محاربة الكفار إعلاء لكلمة الله، إما بالقتال مباشرة أو بالإعانة بالمال أو بالرأي أو بتكثير سواد. بذل الجهد في محاربة الكفار إعلاء لكلمة الله، إما بالقتال مباشرة أو بالإعانة بالمال أو بالرأي أو بتكثير سواد. ويطلق الجهاد كذلك على الجهاد، على جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين. وقد مضى معنا أن الجهاد بأنواعه الأربعة ينقسم إلى 14 شعبة، فجهاد النفس على 4 شعب أو 4 مراتب، وجهاد الشيطان على مرتبتين، ثم جهاد الكفار على 4 مراتب، وكذلك جهاد المنافقين. ها هنا في الحديث الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. الجملة شرطية: من مات ولم يغزو ولم يحدث. يحدث أي يكلم، يحدث أي يكلم، والمعنى أنه لم ينوي الجهاد ولم يعزم عليه عند وجود دواعيه، لم ينوي الجهاد ولم يعزم عليه عند وجود دواعيه. لم يحدث نفسه، نفسه منصوبة على أنها مفعول به أو أنها منصوبة على نزع الخافض، المعنى ولم يتكلم في نفسه، ولم يحدث نفسه بالغزو. جواب الشرط: مات على شعبة من نفاق. الشعبة هي النوع، مات على شعبة أي على نوع من أنواع النفاق، لأن ربنا جل جلاله بين في كتابه الكريم أن المنافقين يكرهون الجهاد، لا يعزمون عليه، لا يشاركون فيه إلا ذرا للرماد في العيون، كما قال جل من قائل: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. وفي الآيات التي سمعناها الآن في صلاة الفجر قال الله عز وجل: فإذا جاء الخوف رأيتهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. ثم قال يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، يعني إذا جاء العدو فهؤلاء المنافقون يتمنون بأنهم لو كانوا بدوا، لو كانوا أعرابا خارج المدينة يتسقطون الأخبار ويسألون عن الأحوال، ولا يصيبهم ضرر ولا يلحقهم أذى. هذا هو حال المنافقين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هؤلاء لا يشاركون في الغزو ولا يحدثون أنفسهم بالغزو، ولو أنهم شاركوا فحالهم كما بين ربنا جل جلاله، بأنهم يريدون الفتنة، يريدون ضعضعة الصفوف، يريدون تفريق الشمل، يريدون الإرجاف وبث الرعب في قلوب المؤمنين، كما قال جل من قائل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا أي أسرعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هذا هو حال المنافقين. فهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد أن النفاق يتبعض ويتجزأ كما أن الإيمان يتبعض ويتجزأ، فكلنا يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو قال وسبعون شعبة. هذا الشك من الراوي، يعني إما أن قال صلى الله عليه وسلم بضع وستون أو قال بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق. كذلك النفاق يتبعض ويتجزأ. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن من شعب النفاق كراهية الغزو وعدم العزم عليه، كراهية الغزو وعدم العزم عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن من مات وقد عزم على عمل صالح لم يلحقه من الذم ما يلحق من مات وهو لم يعمل ولم يعزم. مرة أخرى، من مات وقد عزم على عمل صالح فإنه لا يلحقه من الذم ما يلحق من مات وهو لم يعمل ولم يعزم. مثلا إنسان ما حج، ما أتى بركن الإسلام الخامس الذي هو الحج، لكنه عازم، يعني في كل مرة يعزم ثم بعد ذلك تقعد به همته أو تشغله دنياه إلى أن مات وهو لم يحج، هذا الإنسان لا شك بأنه مذموم. ولكن أعظم منه وأقبح وأشنع من مات وهو لم يحج ولم يحدث نفسه به الحج، كان هذا غائبا عن باله، لا يخطر له على بال أصلا. فمن مات وقد عزم على عمل صالح لا يلحقه من الذم من مات وهو لم يعمل ولم يعزم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. طيب، الفائدة التي بعدها، استدل بهذا الحديث من قال بأن الجهاد فرض على الأعيان، بأن الجهاد فرض عين، يعني شأنه شأن الصلاة، شأنه شأن صيام رمضان، لا يقوم به أحد عن أحد، وإنما هو واجب على كل واحد من أحد المسلمين. وهذا المذهب قد قال به سعيد بن المسيب وقال به أهل الظاهر، ولكن جمهور العلماء على خلافه. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: نرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن المبارك يرى بأن هذا الحديث من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق، عبد الله بن المبارك يرى بأن هذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النفير في غزوة تبوك كان نفيرا عاما، أمر الجميع بالخروج، حتى إن من تخلف بغير عذر عوقب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بهجره والإعراض عنه. فعبد الله بن المبارك رحمه الله يرى بأن هذا الحديث مخصوص بزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا الذي قاله محتمل. يعني الإمام النووي رحمه الله يقول رأي عبد الله بن المبارك في أن هذا الحديث مخصوص بزمان النبي عليه الصلاة والسلام هو الاحتمال، والذين قالوا بأن الجهاد فرض على الأعيان استدلوا بقول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا. وسيأتي معنا في التفسير إن شاء الله بأن بعض أهل العلم فسر هذه الآية بقوله شيوخا وشبابا، وبعضهم قال فقراء وأغنياء، وبعضهم قال مشاة وركبانا. انفروا خفافا وثقالا، هذه الآية ما عذرت أحدا. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. إلا تنفروا أي إن لم تنفروا يعذبكم عذابا أليما، والعذاب الأليم يكون في الدنيا والآخرة، في الدنيا بتسليط الكفار عليكم وإنزال الذل بكم، فتؤخذ أموالكم، تحتل دياركم، تمنعون من شعائر دينكم، وغير ذلك من أنواع الذل الحسي والمعنوي. وأما في الآخرة فما أعده الله عز وجل للمتخلفين عن الجهاد. واستدلوا أيضا بنصوص فيها الأمر بالجهاد، وهي نصوص عامة كقوله جل جلاله: آمنوا بالله ورسوله، وإلى أن قال: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأما جمهور العلماء رحمهم الله فقد قالوا بأن الجهاد لا يتعين إلا في أحوال قد مضى معنا ذكرها، تلك الأحوال الأربعة: إذا دهم العدو بلدا من بلاد المسلمين تعين الجهاد على أهلها، فإن لم تتحقق بهم الكفاية انتقلت الفرضية إلى من يليهم، والحالة الثانية فيما لو التقى الصفان، لأن الله جل جلاله قال: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. والحالة الثالثة فيما لو خص الإمام نفرا، لو خص الإمام نفرا يعني عين ناسا إما بأشخاصهم وإما بصفاتهم، بصفاتهم كما لو قال أطباء العظام كلهم مأمورون بالخروج، أو قال المهندسون الكهربائيون أو مهندسو الإلكترونيات أو المتخصصون في علوم الطاقة أو المتخصصون في الفيزياء ونحو ذلك. فها هنا الجهاد تعين على هؤلاء. ثم الحالة التي بعدها إذا كان النفير عاما كما هو في غزوة تبوك، فإن الناس كل الناس أمروا بالخروج، فهذه الأحوال التي يتعين فيها. وإلا الأصل بأنه فرض كفاية، استدلالا بقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، استدلالا بقوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وكلا أي المجاهدين والقاعدين وعد الله الحسنى، واستدلالا بالسنة القولية والعملية. السنة القولية كقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلاف سرية قط، ووددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. ووجه الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قعد عن بعض السرايا رفقا بأمته، فدل ذلك على أنه ليس فرضا متعينا. ثم السنة العملية لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخرج في كل غزاة، وإنما كان أحيانا يبعث بعض أصحابه رضوان الله عليهم، وكذلك الصحابة ما كانوا يخرجون جميعا في كل غزوة، بل يخرج بعضهم ويبقى بعضهم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يؤكد ما سبق ذكره في مقدمات هذا الكتاب أن الجهاد أعم من القتال، وليس القتال إلا نوعا من أنواع الجهاد. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بأن نجاهد المشركين، وذكر المشركين ها هنا لغلبتهم، وإلا فنحن مأمورون بجهاد أهل الكتاب كما قال جل من قائل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ونحن مأمورون كذلك بجهاد المنافقين كما قال ربنا جل جلاله فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، وكما قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فنحن مأمورون بجهاد هؤلاء جميعا، لكن ذكر المشركون هاهنا لغلبتهم. فيقول جاهدوا المشركين بأموالكم، بأموالكم. الجهاد بالمال إنما يكون ببذله في تجهيز الغزاة، ببذله في شراء الأسلحة وتصنيعها، ببذله في خلافة هؤلاء المجاهدين في أهليهم بخير. من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فالمال يبذل، المال يبذل في التسليح، في تصنيع هذا السلاح، في وقاية هذا السلاح وحفظه، في صيانة هذه الأسلحة. المال يبذل كذلك في الإنفاق على هؤلاء المجاهدين في مراكبهم، في مطاعمهم، في ملابسهم، والمال يبذل أيضا في خلافة هؤلاء المجاهدين في أهليهم بخير. وكذلك جاهدوا المشركين بأنفسكم، جاهدوا المشركين بأنفسكم، وذلك بمقاتلتهم ومجالدتهم وبذل هذه النفوس رخيصة في سبيل الله عز وجل. وهذه أعلى مراتب الجود، أن يجود الإنسان بنفسه. ثم بألسنتكم، بألسنتكم، الجهاد باللسان بدعوتهم إلى الله عز وجل، وتزييف باطلهم ورد شبههم، بدعوتهم إلى الله وتزييف باطلهم ورد شبههم. ولذلك من أعظم أنواع الجهاد في زماننا هذا ما كان يقوم به الشيخ أحمد ديدات عليه رحمة الله، وهو مسلم هندي أعجمي كان يسكن في جنوب إفريقيا، ولسانه الأصلي هو اللغة الإنجليزية. وهذا الرجل دعاه بعض المنصرين إلى النصرانية، فدفعه ذلك إلى قراءة كتبهم والتنقيب عما فيها، فوجد من الضلال والخبال والتناقض والتضاد الشيء الكثير، فبدأ في محاجتهم ومجادلتهم، وله في ذلك مناظرات مشهورة. وكذلك ما يقوم به الآن الرجل الموفق هو الدكتور ذاكر نايك، وهو أيضا رجل هندي وأصله أنه طبيب، يعني طبيب، ليس هو من دارسي العلوم الشرعية على سبيل التخصص، وإنما تخصصه الأصلي طبيب، لكن أوتي جدلا ولسانة وحضور بديهة وقوة حجة، حتى إنه بعض مناظراته ومحاضراته لربما يحضرها من الناس 60,000، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا من الجهاد باللسان الذي يقوم به هؤلاء. وأيضا من الجهاد باللسان أيها الإخوة ما يكتبه العلماء والدعاة إلى الله عز وجل في كشف الباطل الذي يروجه الأعداء الله في زماننا، لأننا الآن في مرحلة تبديل الدين، يراد إحلال دين مبدل مكان الدين المنزل، الدين الذي نزل على محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يراد طمسه وتغييره وإحلال دين مبدل ما أنزل الله به من سلطان، دين يقوم على الشعائر أو كما يسمونها بلسانهم الطقوس، الطقوس، بمعنى أن الناس يصلون لا بأس، يأتون ببعض الأذكار لا بأس، يحجون لا بأس، أما بعد ذلك أن يكون الدين حاكما، أن يكون الدين مهيمنا، أن يكون الدين موجها للحياة، أن يكون الدين قوة دافعة تدفع المسلم للدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، تدفع المسلم لإنكار المنكر وإحقاق الحق، فهذا كله ممنوع ويجب طمسه. فواجب علينا جهاد المشركين بأموالنا، جهاد المشركين بأنفسنا، جهاد المشركين بألسنتنا. وما لا يدرك كله لا يسقط جله، بمعنى أن المسلمين الآن في سوادهم الأعظم عاجزون عن جهاد اليهود في فلسطين مثلا. نحن نعلم بأن الجهاد في فلسطين أوجب الواجبات، لأن ثلث مقدساتنا الآن يدنسه اليهود. الآن ما نستطيع الذهاب إلى فلسطين، لأن فلسطين قد أحيطت بدول تحمي اليهود وتمنع انطلاق المجاهدين صوب اليهود. ولو دعي المسلمون الآن للجهاد في فلسطين لاستجاب إن لم أقل عشرات الملايين فلا أقل من مئات الألوف. كثير من المسلمين الطيبين يتحرقون شوقا للجهاد في فلسطين، لكن إذا ما تيسر، إذا كان ذلك غير متيسر لنا، فلا أقل من أن نجاهد به ألسنتنا بأن نبين أن اليهود أعداء الله، قتلة الأنبياء، بأن اليهود هم الذين ذكروا في القرآن مذمومين مقبوحين، ما ذكروا أبدا في القرآن على سبيل المدح، بأن نبين بأن فلسطين هي أرض الإسلام، هي أرض محمد صلى الله عليه وسلم ومسراه، هي التي ذهب عمر بن الخطاب بنفسه فتسلم مفتاحها، مفتاح القدس، هي التي رواها الصحابة بدمائهم، وأنها هي الـ الـ الـ الـ هي أرض المسلمين، لأن الله قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا الكلام الآن مهم جدا، لأن هناك كتابات تكتب وكلمات تنشر بأن فلسطين هي الأرض التاريخية لليهود، وأن اليهود هم بنو عمومتنا، وأن اليهود أصحاب دين، وأنهم أهل كتاب، وأنه لا سبيل إلى قتالهم، وأن الصراع إنما هو صراع حضارات وليس قتالا بالنفس ونحو ذلك من الأباطيل التي يراد بها تخدير المسلمين. هذا الجهاد باللسان الآن متيسر لكثير من الناس، فواجب عليهم القيام به. نعم. نعم، القول عائشة رضي الله عنها على النساء جهاد، هذا على سبيل الاستفهام، ويدل على ذلك رواية الإمام أحمد أعلى النساء جهاد بهمزة الاستفهام، ورواية ابن خزيمة هل على النساء جهاد، يعني مرة أعلى النساء جهاد مرة هل على النساء جهاد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الحج والعمرة، أو في هذه الرواية هو الحج والعمرة، فإما أن يكون الحج والعمرة بدلا من الجهاد، يعني مرفوع على البدلية، وإما أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف كما في هذه الرواية هو الحج والعمرة، ويصح أن يكون منصوبا والتقدير أعني الحج والعمرة. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، السيدة عائشة من رغبتها في الخير وحرصها على خصال البر تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد، وهنا السؤال عن الوجوب عن الفرضية، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابها بأسلوب الحكيم، بأسلوب الحكيم، ما قال لها لا لا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يرشد إلى البديل، ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث مر معنا في كتاب الطهارة، يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أنا توضأ بماء البحر، كان يكفي أن يقول نعم، لكنه عليه الصلاة والسلام قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ولما سئل عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم من الثياب، قد مر معنا في كتاب الحج ما يلبس، ما الذي يلبسه المحرم من الثياب، رسول صلى الله عليه وسلم أجاب بما لا يلبسه، فقال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. لماذا؟ لأن الذي يلبسه المحرم كثير والممنوع عليه قليل. فها هنا أيضا هل على النساء جهاد؟ ما قال لها لا، بل قال لها نعم، وبين الجهاد الذي يجب على النساء، قال الحج والعمرة. ما وجه الشبه أيها الإخوان بين الحج والعمرة وبين الجهاد؟ قال أهل العلم الحج والعمرة يشبه الجهاد في حصول المشقة والتعب ومفارقة الأوطان ومخالفة العادة وبذل المال. الحج والعمرة تشبه الجهاد في ماذا؟ في حصول المشقة والتعب. يعني حتى في زماننا هذا الإنسان ينقل ب يعني طائرة ويذهب، لكن كثير من الناس تلحقهم المشقة في الطواف، كثير من الناس يتعب تعبا كثيرا في السعي بين الصفا والمروة، هذه مشقة يعني تحصل. وكذلك بذل المال في الحج والعمرة يحصل، هذا يشبه الجهاد. أيضا مفارقة الوطن يحصل، أيضا مخالفة العادة، الإنسان يلبس ثيابا غير التي اعتادها، ينزل في مكان غير الذي اعتاده، ويفارق بعض العادات التي يألفها، فمثلا هو يألف الطيب دائما يتطيب، في الحج والعمرة ممنوع لا الرجل ولا المرأة. الإنسان دائما مثلا محتاج إلى شيء من التنعم، التنعم في لبس ثياب مخصوصة، في قلم أظافره، في الأخذ من شعره، هذا كله يمنع فيه النسب. طيب مضى معنا بأن الجهاد ما يجب إلا إذا توافرت شروط كم؟ ثمانية: إسلام وبلوغ وعقل وحرية وذكورة وسلامة للأعضاء وسلامة من الدين وإذن للوالدين. فمن بين هذه الشروط الذكورة، الذكورة. لماذا؟ لأن النساء جبلهن الله عز وجل على الرقة والضعف وخفوت الصوت والتستر، والجهاد يقتضي شيئا من ضرب الأقران ورفع الصوت، وربما يكون في شيء من التكشف حتى لربما تبدو من المرء عورته وغير ذلك مما يخالف النساء. طيب لو أن المرأة أرادت أن تشارك وهي على ذلك قادرة فإنها لا تمنع، لا تمنع. يدل على ذلك الروايات المتكاثرة عن الصحابيات رضوان الله عليهن، من ذلك حديث أم سليم رضي الله عنها، أم سليم التي هي والدة أنس ابن مالك، أنها اتخذت يوم حنين خنجرا فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فقالت إن دنا مني أحد المشركين بقرت بطنه، إن دنا مني أحد المشركين بقرت بطنه. وأيضا أيها الإخوان ما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي العطش ونداوي الجرحى. نسقي العطش ونداوي الجرحى يعني ينقلنا القرب على ظهورهن رضوان الله عليهن، يصببن الماء في أفواه العطشى ويقومن بمداوات الجرح. كذلك ما ثبت من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات. الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، وهذه مضى معنا حديثها، تذكرون حديث أنس في كسر السن. الربيع هذه هي التي اشتجرت مع جارية من الأنصار فكسرت سنها، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أخوها أنس بن النضر أتكسر سن الربيع؟ والله لا تكسر. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أنس كتاب الله القصاص، قال والله لا تكسر. فرضي القوم بالعقل يعني رضوا بالدية. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فهذه المرأة الطيبة رضي الله عنها تقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، نسقي العطش ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. وأيضا حديث أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها، وهي خالة أنس بن مالك، أخت أم سليم، هي التي تسمى بالرميصاء. أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال أول جماعة من أمتي يغزون في البحر قد أوجبوا. أول جماعة من أمتي يغزون في البحر قد أوجبوا يعني وجبت لهم الجنة. قالت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. والرواية الأخرى في صحيح البخاري أريت أناسا من أمتي يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة غزاة في سبيل الله، قالت أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم نام عليه الصلاة والسلام واستيقظ وهو يتبسم وكرر الكلام، قالت أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. وفعلا هذه المرأة المباركة خرجت مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنها غازية في البحر ناحية بلاد الترك، وماتت رضي الله عنها ودفنت في بعض تلك الجزر، وقبرها معروف بقبر المرأة الصالحة. فالآن عندنا حديث عائشة، عندنا حديث أم سليم، عندنا حديث الربيع، عندنا حديث أم حرام، وأيضا ما ثبت من نسيبة رضي الله عنها، ما ثبت من أم سليط رضي الله عنها وغيرهن من أولئك النسوة الصالحات. فدل ذلك على أن المرأة إذا أرادت أن تشارك في الغزو وكانت قادرة على حماية نفسها والدفاع عنها فإنها لا تمنع من ذلك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وأن يجعلنا من المجاهدين في سبيله الدعاة إلى دينه المحيين لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاه، وأن يجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.